من جنس العمى. بيقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. ربنا جرال الانهار من فوقه. بيقول تجري من تحت، ربنا غرقه وقال له الانهار هتجري من فوق. انا ربكم الاعلى. ربنا قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني احنا هنطلعك، بس هنطلعك ميت، يعني هنخلي الموج يحدفك على الشاطئ بس ميت، عشان الرايح والجاي يبصلك ويقول لا اله الا الله. انما هدى اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. ولذلك الجنرال حمزة البسيوني لما كان في السجن الحربي، لما كان يقول له النبي اعمل معروف، يقول لهم ما تجيبوا لي سيرة الراجل ده لان انا بكرهه. طب عشان خاطر ربنا، يقول لو ربنا نزل من السماء انا حاجز له زنزانة انفرادي. تصور على زنزانة انفرادي يوم يموت ازاي، يموت موتة شنيعة ما فيش حد قادر يموته. انما اللي حكمه ربنا، بس هو ربنا اللي حكمه. كان بيقول له ربنا نزل انا هحبسه في الزنزانة. يا شيخ تحبسه ايه؟ تحبسه ايه؟ ده انت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. ده انت لو البول انحبس فيك ساعة تعد الارض. ده بني ادم ما فيش اغلب منه. دي معدة الحمامة اقوى من معدة بني ادم. الحمامة بتاكل الفول وهو ني بتهضمه، انما بني ادم بياكل الفول مستوي وبيعمل له عصر هضم. يعني انت مين؟ ده انت غلبان. تنتنك عرقة وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة. اولك نطفة مزرة واخرك جيفة قذرة، وانت بين هذا وذاك تحمل في بطنك العصرة. وحد الله، وحد الله لا اله الا الله، المعبود بحق هو الله. كان عايز يحبس ربنا في زنزانة، تطلع له عربية في الطريق الزراعي، وبعدين تبص تلاقي شمبر دخل في رقبته بقى يشحر والدم نازل من فوق من بقه ومات. مات زي ما تطفي اللمبة كده تنفخ فيها نفخة تنتهي، انتهى. مين اللي يقدر يعارض ربنا في ملكه؟ وما من يد الا يد الله فوقها، وما ظالم الا ويبلى بأظلم. ومن اعان ظالما سلطه الله عليه، من اعان ظالما سلطه الله عليه، ومن مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. اذهب الى فرعون انه طغى، طغى ظلم ظلما عقائديا فقال انا ربكم الاعلى، وظلم ظلما اجتماعيا ذبح الابناء واستضعف الناس وعلى في الارض. والمهم تيجي في كلمة على في الارض تلت فيها هزة عنيفة، على يوم الانسان يبص لفوق، لان كلمة على فوق، انما في الارض تبص لا يبص لتحت، لا يبقى ملوش حق يعلو بقى، لانه مدام في الارض، مدام مصنوع من طين الارض، مدام بيمشي على الارض، ليس له ان يتكبر على رافع السماء. وسنة الله مع الجبابرة عجيبة. يعني النمرود قال انا احيي واميت، ربنا بعت له ناموسة بعوضة. شوف البعوض، يعني جيوش البعوض معروفة في الريف ما بتنامش حد، ويغيبوا ولعوا تبني ودخان لغاية السدر ما يشنشن والعينين تتعامي، وبرضو البعوض مصمم على الغزو والهجوم. بعوضة دخلت في ودن النمروز غابت تظن في مخه، فكان لا يهدأ الا اذا ضرب بالنعال على ام ناصيته. اللي كان بيقول انا احيي واميت، يا سلام. يا ريتنا نذاكر دروس القرآن، ما كانش في حد افترى ابدا. انا احيي واميت، ده اللي بيحيي ويميت واحد بس، ربنا مالك الملك. انت تحيي وتميت؟ مش ممكن. لا ده مصمم. طيب انا لا هحرك اسطول سادس ولا سابع ولا قنابل ذرية ولا مدمرات ولا كاسحات وابدا. المسألة وما فيه بعوضة تدخل في ودنه تظن في دماغه، ما ينضربش الا اذا انضرب على دماغه. يعني الصداع والغلب يتمنه ماسك في راسه لغاية ما ياخد اتنين ريفو من طراز باتا. يهدى ما يهداش الا بكده. مفترق. شوف سنة الله مع الجبابرة، بعت له بعوضة. طيب نيجي بقى للجنرال اللي بيقول انا ربكم الاعلى، ما حرمت لكم من اله غيري، ونازل ذبح في الاولاد. الواد اللي اتولد على طول يجيبوه له، اتفضل في واد اتولد على طول البيت يتفتش والدنيا تنقلب، وايه فيه ولد اتولد يلا سلم. سلم العهد، ياخدوا الواد من احضان امه عشان يذبحوه قدام فرعون. ربنا قال له يا فرعون انا مش هبعت لك نبي جاهز، انا لسه هربي لك عيل هيتولد. شوف الكلام، شوف صبر ربنا على الظالم قد ايه. ان الله لا يعجلك عجلة احدكم، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ما تستعجلش. وفي واحد ذاك النهار جاي لي بيقول لي اتخانقنا مع جماعة وبعدين قتل ابويا، وبعدين راحوا جابوا شهود وطلعت القضية براءة، قتلوا ابوه وطلعت القضية براءة. قلت له يا ابني اذا كانت محكمة الارض لا تعلم الغيوب فان للسماء محكمة يعلم قاضيها السر واخفى. اعمل ايه يعني؟ قال لي اعمل ايه؟ قلت له ابدا، ادفع الرسوم. الرسوم؟ رسوم لمين؟ قلت له لمحكمة العدل الالهية الكبرى عشان اسمك ينزل في الرول. الرسوم هي ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. بس وسيب المسألة بيه، سيبه هو يتصرف. لا تدبر لك امرا فاولو التدبير هلك، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. سيبه يتصرف. سيب ربنا يتصرف. ربنا قال لي فرعون انا حربي لك عيل لسه هيتولد. ام موسى حامل ولدت، ربنا الهمها بالوحي في المنام قال لها ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. خد بالك من تركيب الايه بعد ما تسمعني الصلاة على حبيب النبي. انا مش حبعت للاساطيل ولا للجيوش، ده انا حبعت لام موسى. ام موسى، يا ام موسى رضعي ابنك. لسه هترضعه؟ انما ده فرعون مبهدل الدنيا عشان لما ياخده ام ياخده اخده تستاهل. رضعيه لما تخافي عليه. اذا الجواسيس اشارت اليك وخفت ان فرعون ياخده وحيبعت له الرجال يخطفوه ويفتشوا البيت، ارميه في المية. لما خاف عليها ارميه في المية يغرق يروح فين؟ فاذا خفت عليه كان القياس يقتضي وديه مؤسسة الاطفال او وديه البيبي هاوس حاجة تهوس، وديه في اي حتة كنيه اقفل عليه الباب. لا، اذا خفت عليه فالقيه في اليم، ارميه في البحر. وبعدين يقول لها ولا تخافي ولا تحزني. طب ما كان يكفي ولا تخافي بس، ايه لازمة ولا تحزني؟ وكان يكفي ولا تحزني بس، ايه لازمة لا تخافي؟ يعني لا تخافي عليه في المستقبل ولا تحزني على ما مضى. لما ترميه لا تخافي من اللي هيجي ولا تحزني على اللي فات. انا عايزك برضو توحد الله. لا لان احنا دلوقتي بندرس حساب الله مع الطغاة. ارميه في المية وما تخافيش. طب يا رب هيروح فين؟ طمني هيروح فين عشان اطمئن. يوم يقول لها يأخذه عدو لي وعدو له. ياه ايه الكلام ده؟ مش كمان عدو لي وله، لا جعل من فرعون شخصين، عدو لله وعدو لموسى. طب هبعت ابني لعدوه؟ هبعت ابني لعدوه؟ ايه وديه؟ وديه لعدوه. هيعمل فيه يا رب؟ قال لها انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. عايزه بعد كده ايه؟ هرده لك وهيتخرج من جامعه الانبياء. يعني لا انت هتوديه مدرسه احمد ماهر ولا النقراش، انا هعلمه وهتخرج في مدرسه وجامعه الانبياء. هل ترددت ام موسى؟ ابدا. ده امر ربنا. شوفوا قوة الايمان قد ايه. اهي لسه والداه وقول لها رضعيه، رضعيه عمال ما يوصل لبيت فرعون يبقوا يبحثونه عن مراضع. انما انت رضع. شوف بقى طفل بيرضع يعرف ايه ده؟ هيترمي في المية. شوف قوة الايمان وتعمل كل هذا وتنفذ كل هذا. ليه؟ لان في قوة ايمان. النهاردة الوحدة لما ضعف الوازع الديني في نفوس الناس، الواحدة ابنها يموت تغيب تعدد وتقول ما كانش يومك يا ابني. يومه ايه؟ يعني هو ملك الموت نزل غلط في اجازة اعتيادية، كان له شهر اعتيادي خلاه له 20 يوم، كان له 7 عرضي خلاهم له 2، كان له 6 تمرضي خلاهم له 2 شهر. ايه ما كانش يومك؟ هو بينه وبين ملك الموت اطار بايت. ده ربنا بيقول فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. وتروح بقى تلم النسوان، وبعدين بقى يقولوا بقى انهم رايحين يعزوا. هم لا هم رايحين يعزوا ولا رايحين يعملوا ولا بيعرفوا عزا ولا حاجة. هم بيقعدوا يقلبوا المواجع ويقلبوا الاحزان، وواحدة تشتكي من مرات ابنها والتانية تشتكي من حماتها والتالتة تتكلم في اسعار القوطة والبامية. بقى فيهم واحدة بتقول ان لله وان اليه راجعون. بقى اللي بتقول يا جملي، بتقصد الجمل جمل اللي مات؟ بتقصد جملها هي وسبع سبعها هي، وكل يغني على ليلاه ويعزف اللحن الذي يهواه، وكل هذا بعيد عن شريعة محمد ابن عبد الله. اللي يحب الحبيب يسمعني الصلاة عليه. ده سيدنا ابو طلحة الانصاري كان له ولد مرض، الولد مرض، ابوه طلع تاجر وسافر ساب الولد مريض، الولد مات وابوه غايب مسافر. فقامت امه فغسلته وكفنته وصلت عليه ودفنته. حد دري؟ راحوا جابوا ميكروفون وجابوا الست الشيخة طوعي. لكن النهار سمع الميكروفون واحدة شيخة من اللي بيعوزوا في المهاتم بتقول لهم تعرفوا يا ستات السيدة عائشة سموها ام المؤمنين ليه؟ انا الحقيقة قلت دي سؤال يستدعي الانتباه، ما شوف بقى احنا هنشوف ايه سموها ام المؤمنين ليه. قالوا لها منك نستفيد؟ قالت لهم اصلها كانت موجودة في غزوة من غزوات النبي، وبعدين المية انقطعت ما فيش مية، فقامت رضعت الصحابة كلهم من سديه، فبقت ام المؤمنين يعني امهم من الرضاعة. الله يبارك فيك يا ست الشيخ، امهم من الرضاعة. شوفوا شوفوا العلم الافرنجي، شوفوا العلم بتاع ابو لمعة، حاجة غريبة. ادي اللي بيجري في الميات، اعيد الشيخة اللي بيجري في الميات. سموا عائشة عائشة ام المؤمنين عشان كان خاطر رضعت الناس في الغزوة، بقت امهم من الرضاعة. طب السيدة خديجة اسمها ام المؤمنين قبل الغزوات ما تيجي، سموها ام المؤمنين ليه بقى؟ ما تقولي اسمعنا دي ام المؤمنين لانها رضعت، ودي ام المؤمنين عشان ما رضعتش. كانت رضعت من السيدة خديجة، ام المؤمنين من لما الوحي نزل بقت ام المؤمنين، وما كانش لسه في غزوات ولا كانت رضعت ولا فيه مؤمنين لسه، انما هم المؤمنين اللي هيجوا كلهم اهو. اي حاجه الاسلام النهارده اهله تخلوا عنه وسابوا كل واحد يقول اللي عايز يقوله، لدرجة ان جاي لواحد امام معين بقاله شهرين بيقول لي اعمل ايه، انا بدي درس من المغرب للعشاء والمدة طويلة مش عارف اقول للناس فيها ايه، يا ابني مش حافظ القرآن. يقوله شوية شوية حاجة حاجة، يا يعني ما هو الازهر بياخد بثلاث اربع صور دلوقتي، لدرجة والله واحد بيحلف بيقول قعدنا نمتحن الطلبة المتقدمين للازهر، بقول له انت حافظ ايه يا ابني من القرآن، الطلبة بتوع الثانوية اللي رايحين الكليات بتاعت الازهر، انت حافظ ايه من القرآن يا ابني؟ قال له سورة التحيات. سورة التحيات هي اللي التحيات بقت سورة يا حبيبي؟ ها؟ قال له اه. ليه؟ قال له مش بنقراها في الصلاة. شوف شوف المقالب بقى، شوف العلم اللي دني. وحد الله ولا اله الا الله. قال له يا ابني التحيات مش سورة، القرآن 114 سورة، التحيات ما هي السورة منه، انت مش حافظ حاجة. قال له مش حافظ. طيب امسك المصحف واقرا، حصة مطالعة بقى، ما هو ده مش قادر يقرا غيبة يقرا في المصحف. فطلع سورة الروم، اول الروم الف لام ميم، غلبت الروم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ألم غلبت الروم. ما يسمحش حاجة، ما يسمحش القرآن حاجة. ألم غلبت الروم، مع اني ألم ده حرف جزم لا يدخل الا على الفعل المضارع، حتى يبقى بايخ الحرف لما يدخل على الفعل الماضي، مش لاية. ألم غلبت دي مش لاية ابدا، انما هي الف لام ميم. ادي جفاف القرآن، لان الازهر انتهى من سنة 1961 لما ودوه مجلس الامة بالليل ودفنوه وقالوا تطوير الازهر، وهو ما كانش تطوير انما كان تدميرا، كان تدمير الازهر. كان زمان كنا متقدمين 400 طالب في اولى ابتدائي في معهد اسكندرية، يوم ينجح مننا 150 وكلنا حافظين القرآن عن ظهر قلب، القرآن كله كله. النهاردة فين منابع القرآن؟ جفت منابع القرآن. ايه ايه محطة اذاعة القرآن؟ تجيب شوية اولاد ويقعد يقول لهم قولوا بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نص، بقى هم الكلمتين دول اللي هيحفظوهم القرآن. فين الكتاتيب؟ الكتاتيب بتاعت سيدنا زمان، لو رجعت الكتاتيب هنعلم اولادنا تعليم صحيح، لو رجع القرآن هيبقوا اولادنا كويسين. النهاردة ابني وابنك ما بيعرفش يكتب موضوع انش، ما عندوش لغة عربية. القرآن كان بيعلمه بيديله بيعلمه الخط وبيعلمه الاملة وبيعلمه الانشاء وبيعلمه العقيدة وبيعلمه الادب وبيقوم لسانه. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، كل ما تقرا ترجمة لواحد من عظماء الناس يقول لك نشأ في القرية الفلانية وحفظ القرآن الكريم في مكتب القرية، ترجمة محمد عبده، ترجمة مصطفى كامل، ترجمة محمد فريد، ترجمة عبد الله النديم، ترجمة اي واحد من عظماء الفكر، يقول لك نشأ في قرية كذا وحفظ القرآن الكريم في مكتب القرية. النهاردة مين من التلامذة او من الطلبة بيحفظ القرآن؟ الواحد يقعد ليلة كاملة عشان يكتب جواب غرامي لجارة الوادي، ليلة ورا فلسكان، ويقف طول الليل يكتب لها، بتكتب لها ليه؟ محمد فريد، ترجمة عبد الله النديم، ترجمة اي واحد من عظماء الفكر، يقول لك نشأ في قرية كذا وحفظ القرآن الكريم في مكتب القرية. النهاردة من التلامذة او من الطلبة بيحفظ القرآن؟ الواحد يقعد ليلة كاملة عشان يكتب جواب غرامي لجارة الوادي، ليلة ورا فلسكان، ويغيب طول الليل يكتب لها، بتكتب لها ليه يا خيبان؟ يقول لك دي بتحبني. بتحبك ايه بقى؟ ايش عرفك انها بتحبك؟ قال لك استلفت مني كتاب الكيمياء، ولما رجعته لقيت الصورة بتاعتها في وسط الكتاب في باب الفلزات. يا سلام يا هيدروجين، يا سلام عليك يا نيتروجين، يا اللي جوك ثاني اكسيد الكربون بتحبك. افرض انها نست الصورة في الكتاب، بلاش حطت لك الصورة عشان تاكل بعقلك حلاوة، عشان تبقى تسلفها الكيمياء والاحياء والطبيعة والرياضة وتضيع وقتك. هي بتذاكر وانت طول الليل عينيك بتبص للسقف، بتعد الاكلام في السقف، بتعد الاكلام. ما بتذاكرش ليه؟ نفسي مسدود. نفسك مسدودة عن ايه؟ عن المذاكرة. طيب ونفسك مسدودة عن الاكل؟ لا، ونش ونش، اكسح ما ياتي، ابلع ما ياتي، اكل. انما نفسه مسدودة عن ايه؟ عن المذاكرة، ما بيذاكرش. يا راجل خد بالك، خد بالك، والله ده كل ده كلام فاضي. خلي رسالتك، اقرأ كتابك، لان يوم الامتحان حيقال لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ذاكر يا ابني، ده ابوك غلبان، ده ابوك بيستلف القرشين عشان يديك دروس خصوصية. ذاكر، حرام عليك، ده ربنا حيسألك عن ضياع كل ساعة من ساعاتك. ما قالتش ده بنت الجيران ولا بنت العفاريت، خد بالك من حالك. ما تقفش في البلكونة اللي حتجيب لك الكافية، ما تقفش في الشباك، اجتهد وحصل. يكتب جواب غرامي ورقتين او ثلاثة فلسكاب، ومش عارف روح اللي بتكتب لك وعقل اللي بيكتب لك. ولو كنت اعلم ان الحب خطير جدا ما احببت، واني اغرق اني اغرق. ما تغرق يا عبد، ريحنا منك بقى، ما تريحنا منك يا اخي. خربت بيتنا، الله يخرب بيتنا، خربت بيتنا وافسدت بناتنا وضيحت اخلاقنا، والاخر يقول لك اني اغرق. لسه بتغرق. لسه تغرق. كان مرة الحجاج ابن يوسف الثقفي كان رجلا ظالما، وكان يحكم بلاد العراق، وبعدين نزل في نهر الفرات ليسبح، فأوشك على الغرق، فنزل له احد الناس فانقذه. قام واحد بيقول له يا شيخ انت بتنقذه ليه؟ ما سبتوش يغرق ويروح في 60 دهية ليه؟ قال لا، ده انا خشيت ان يغرق فيموت شهيدا فيدخل الجنة. لا، ده انا مش عايزه يشم ريحتها بعد ما خرب بيتنا ندخله الجنة. لا، ده انا انجيه لغاية ما ربنا هو اللي يقبض روحه على السرير ويدخله النار يوديه في دهية. وحد الله لا اله الا الله. ولذلك احنا بنقول لوزير الاعلام الجديد اللي هو اسمه لطيفي، بنقول له اتق الله. النهارده انا جاي في صلاة الجمعة لسه الساعة 10 جاي في الشارع، والاغنية اللي بتزاع يا واد يا تقيل، حرام الكلام ده يقال للمصلين وهم رايحين يصلوا. اغنية لو سمعها الامام الشافعي لافتى بان سماعها ينقض الوضوء. كلام فاضي، كلام فاضي. وبعدين الراديوات مفتوحة على اليمين والشمال، والراديو ده ياخد من ده، وكلام فاضي، واللي بتغني الاغنية حاجة في غاية المسخرة اللي في الدنيا. وما فيش شك لان مؤلف الاغنية صلاح جاهين، صلاح جاهين اللي لما راح موسكو قال لو كنت من نابليون ما اكتفيت بضرب الازهر بالمدافع، انما كنت اجمع رجاله والقي بهم في البحر. مؤلف الاغنية مش عارف تقول له امين شرطة اسم الله، ومش عارف ابص له كده اهو كده اهو يعمل لي كده اهو كده اهو حاجة. ايه ده؟ احنا بلد اسلامي، الناس اللي راح تصلي الجمعة تسمع الكلام ده. يا اخي اعمل، يا اخي توب الى الله ساعتين قبل الجمعة، توب الى الله ساعتين. يعني خلي البرنامج من اول القرآن بتاع الصبح لغاية حتى الناس ما تصلي الجمعة، خليها ديني، خليه ديني. هات الشيخ رفعت يقرا ربعين، هات حديث طويل بتاع نص ساعة كده، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. انما تخليني انا رايح اصلي الجمعة، ودي بتقول لي مش عارف وامين شرطة وبيقول كده اهو ويميل كده اهو، وعامل لي مش واخد باله وماسك لي مش عارف جرمانه كلام فاضي، كلام فاضي. خسروا اخلاق البنات وخسروا البيوت وافساد الدنيا. يا اخي اذا ما كنتش قادر تقدم حاجة دينية اقفل الاذاعة ساعتين، قفلها ساعتين عشان بس الناس حتى يوم الجمعة. ده يوم الجمعة الطير بتقول فيه سلم يا رب سلم. الطير، الطير الصبح بتسبح ربنا بتقول يا رب سلم. ليه؟ خشية ان تقوم الساعة. لانها هتقوم يوم الجمعة. هتقوم يوم الجمعة. بقى الطير بتقول يا رب سلم. وانتوا يا اذاعة تقول يا واد يا تقيل يا مغلبني. يا معذبني يا مزهقني. ربنا ياخدك. وراح الارض منك. ومن امثالك. لانه خرب بيوت العالة. بقى الطير اعقل مننا. الطير اعقل مننا تقول يا رب سلم. واحنا بنذيع برنامج ما يطلبه المستمعون. بنذيع برنامج ما يطلبه المستمعون. الشعر الحرير على الخدود يهف هف. هف فيجيك هفه وانت في لندن. ايه ده يهف هف ايه? فاضل ايه بقى تاني? والله انا مش لاقي فاضل ايه تاني بقى? اهو علم البنات الشعر الحرير. وعلمهم يكتبوا جواب غرامي. قول له روح اللي بتكتب لك. عقل اللي بيكتب لك. ايد اللي بتكتب لك. رجل اللي بتكتب لك. ايه ده? وبعدين يجي لفند اللي بيكتب الغرام طول الليل في حصة الانشا في الامتحان يقول له اكتب عن مأساة فلسطين. يضع رأسه في الطين ويسيب الورقة فاضية. ويسيب الورقة فاضية وينكت مع المصحح يقول له تركتها بيضاء علامة الحب والصفاء. امضاء كسلان فندي. خيبان فندي. هم دول اولاد المسلمين. دول اولاد المسلمين. خناجر قرن غزال فتوانة تطويق حوالين مدارس البنات. بينما تلاقي اولاد النصارى يصلون الليل بالنهار. يبقى رئيس مجلس الادارة جرجس والساعي محمد. كوباية شاي محمد. جال قهوة يا محمد. حط فنجان قهوة. امشتنا يا محمد اطلع برا. اطلع برا انت يا محمد. الخيبة اللي حصلتني. الخيبة. الكنائس عبارة عن خلايا بتذاكر وبتشتغل. احنا نيجي نعمل درس تقوى في الجامعة. الحق تنظيم سري لقلب نظام الحكم. طب تبنى الى الله. ايه ده? ايه ده? ايه الخيبة اللي حصلت المسلمين دي? ايه الخيبة اللي حصلت المسلمين دي? انت مالك وما للحب? انت طالب. انت طالب رسالتك انك انت تصلي الفرض وتذاكر. مالكش حاجة غير كده. انت بتاكل من جاري ابوك. اذا ما حللتش اللقمة تبقى حرامي. هذا الوضع السليم. انت تذاكر لان الامتحانات في مصر ما بقتش امتحانات. بقت مسابقات. بقت مسابقات. اللي بيجيب 90% مش هيقدر يدخل كلية الطب النهاردة. لابد تذاكر وتشتغل. تشتغل. احنا عايزين المسلمين يكونوا كما امر رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وبيقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انا عايزك برضه توحد الله تقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على النبي. السيدة دفنت ابنها وصلت عليه. يا ابو طلحة بالليل هيأت له نفسها كاحسن ما تكون. كأنها العروس ليلة زفافها. انا عايزك برضو تسمعني الصلاة على الحبيب النبي. ابنها ميت ومدفون وهي قامت فاعدت له الطعام. جيب الليل وضبط له العشاء. اتعشى. وبعد ما تعشى هيأت له نفسها فنام معها. وبعدين كيف حال ابننا? بيسألها. الواد ازيه? انا سايبه عيان. قالت له لقد نام الليلة نوما هادئا لا يشكو فيه تعبا. كلام صادق. فعلا. رجعته الموت رقدة يستريح الجسم فيها. وضبت له الاكل. كل. ونام. وبعدين قال لها انا عايز اشوف الولد قبل ما اروح اصلي الفجر. قالت له بس انا زعلان. ليه? قال لها استعرت من الجيران شيئا فطلبوه مني. بتقول له كده? استعرت من الجيران حاجة وطالبينها مني تاني. قال لها وهل تغضبين اذا طلبوا منك عاريتهم? قالت له اتحزن انت اذا اخذ الله منا عاريته? عرف ان الواد مات فقال انا لله وانا اليه راجعون. بس بايه؟ باقناع واقتناع. مش دي لقاها بقى نصبه النصبه والستات قاعدين والبيت مليان، له عارف يرتاح من السفر وله عارف ينام ولو عارف يقضى حاله. البدع دي بلاشها في المياتي، بلاش البيت ينفتح لكل من هب ودب من الحريم ويقعدوا يجددوا الاحزاب. الكلام ده كلام يغضب الله ويغضب رسول الله. الست ما طلعش منها صوت على ابنها، محدش عرف انه مات. شوف مات وابنها الوحيد وغسلته وكفنته وصلت عليه ودفنته ودي جثه عشاته، عملت له اكله. لا قضى الله نفس، هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ قال هتجيب بقى الندابه وتغير تقول الدود يقول للدود لاكل الحواجب والعينين السود. الندابه سيده كلاب جهنم. لا، شوف الايمان كان بيعمل ايه، كان بيحل المشاكل. الراجل بعد ما راح يصلي الفجر ورا النبي قص عليه قصة زوجته، تعرفين النبي قال له ايه؟ قال له بارك الله لكما في ليلتكما. ايه رأيك دعوة النبي دي؟ دعوة بعلم وصول. راوي الحديث بيقول عشت حتى رأيت لهما 9 رجال كانوا جميعا يحفظون كتاب الله. كتاب الله، قوة الإيمان. إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين بسمع مطاع. ويروح موسى ويتربى في قصر فرعون ويرجع ياخد فرعون يقول له آمن بالله، يقول له أنا ربكم الأعلى وتكون النهاية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لما اراد الله تبارك وتعالى ان يؤدب فرعون اوحى الى ام موسى وقال لها ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، ثم بشرها ببشارتين وقال لها انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد، فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد. سمعنا الصلاة على الحبيب. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. اذا بليت فثق بالله وارضى به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تجزعن فان الصانع الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تيأسن فان الفارج الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. شوف سيدنا النبي بيقول ايه، وسمعنا الصلاة على رسول الله. النبي بيقول من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. من اصبح حزينا على الدنيا

فبيقول له يا امير المؤمنين ايه الكلام ده؟ فسيدنا علي اراد ان يوجهه وينصحه فقال له يا اخ الاسلام النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها. يعني الدنيا دي مهما طالت فهي مولية، ومهما اعطت فهي اخذة، ومهما ضحكت فهي مكشرة. ولذلك بعد ما تسمعني الصلاة على حبيب الله محمد، اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا في رضا وماتوا في رضا. اصحاب النبي عاشوا في رضا وماتوا في رضا. شوف بقى لما يجي واحد من فقراء المسلمين الثوب اللي بيصلي فيه اصبح لا يصلح دايب، ومع ذلك يروح يصلي ورا النبي عشان ما تفوتش تكبيرة الاحرام وراء رسول الله، لان كان اللي يفوت تكبيرة الاحرام ورا النبي كانوا يعزوه، كانوا يقولوا له عظم الله اجره. وبعدين بعد ما يصلي وراء رسول الله يقوم النبي يسأله يقول له كيف حالك، يقول له الحمد لله يا رسول الله. يقوم النبي يبعت يجيب احد قميصيه ويلبسه لذلك الصحابي، لان الجلابية دابت، فالنبي يجيب قميص من قميصيه ويعطيه للصحابي ليلبسه، ويرجع الصحابي لمراته فاول ما تشوف عليه قميص النبي تقول له ماذا قلت لرسول الله؟ هل شكوت الله الى رسوله؟ يا سلام. بتقول له ايه اللي خلى النبي يديك القميص؟ اوعى تكون اشتكيت ربنا للنبي، اوعى تكون قعدت تشتكي له تقول له الحاله وحشه ومعايش وانا متضايق، كل دي تعتبر شكوى لله الى غير الله. وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. شوف الاحساس، شوف الاحساس بالرضا عن الله. اياك ان تكون شكوت الله تعالى الى رسوله، اوعى تكون شكيت ربنا لله. ولذلك فيها ناس دايما الشكوى على لسانه، ازاي الحال يا فلان؟ يقول لك اهو زي ما انت شايف، دايما ربنا فاكرنا بالبلاوي. طب احمد ربنا يا فلان، ادعيه ان هو يفرج كربك، يقول لك رئنا نشف من الدعاء. طب اصبر يا فلان، يقول لك الصبر حرق الدكان. طب طول بالك، يقول لك ما بعد الصبر الا الاب. طب يا اخي كن راضيا عن الله، يقول لك عيشني النهاردة وموتني بكرة. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ده الست زعلانة اللي الراجل جوزها لبس قميص النبي، كيف انه يكون شكا من الحال لرسول الله؟ كيف يكون شكا؟ فبيقول لها والله ما شكوت. اذا فمن الذي البسك هذا القميص؟ قال لها والله ما قبلته الا لأكفن فيه بعد موتي. ده انا لبست هذا القميص عشان يكون كفن لي بعد موتي، عشان لما ادخل القبر بقميص النبي الملكين حيقولوا لي من ربك؟ اقول لهم لا اله الا الله. ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ اقول لهم اديني لابس قميص او قميصه علي، يعني رخصة ملاكي من سيدنا النبي، اديني لابس قميص النبي. فادي المسألة. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دائما يناجي ربه ويقول، كان دائما اذا قام من الليل ليصلي يناجي ربه فيقول لا اله الا انت سبحانك استغفرك لذنبي. واسألك رحمتك. اللهم زدني علما. شوف زدني ايه؟ علما، مش زدني مالا، زدني علما. ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب. شوف، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اذا مرض المريض وقالها 40 مرة اذا شفاه الله شفاه ولا ذنب له. اما واحد مريض يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وهو مريض، يقولها 40 مرة اذا شفاه الله شفاه ولا ذنب له، فاذا توفاه فالى جنته ورحمته. كلمة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، من قالها 40 مرة في مرضه فاذا شفاه الله شفاه ولا ذنب له، واذا توفاه الله فالى جنته ورحمته. وحد الله لا اله الا الله. هل احنا علمنا مرضانا هذه الكلمات؟ اللي بيحصل ان المريض له حقوق، خصوصا اذا حضرته الوفاة. يجب ان تعلم ان الميت مسافر سفرا طويلا لا لقاء بعده الا يوم القيامة. اول شيء تصنعه بالمحتضر انك توجهه الى القبلة. خد بالك، عشان خاطر توجيهه الى القبلة يخفف عليه سكرات الموت. تاني شيء تقرأ له ياسين، سورة ياسين عند الاحتضار تخفف عن الميت سكرات الموت. سورة ياسين تقرأ وقت خروج الروح لانها تخفف عن الميت سكرات الموت. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت كان يدعو الله ويقول اللهم هون علي سكرات الموت، وكان يقول سبحان الله ان للموت لسكرات. شوف النبي، شوف النبي المعصوم يقول سبحان الله ان للموت لسكرات. وبعد ذلك لقنوا موتاكم لا اله الا الله. ليه؟ لان سيدنا النبي قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. اللي يكون اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. وبعد كده ايه؟ يخرج من عند الميت كل امرأة حائض او نفساء وكل رجل جنب. ما يحضروش ساعة سكرات الموت لان ملائكة الموت تتأذى من وجودهم. الواحدة اللي يكون عليها دم الحيض او النفاس، او الواحد اللي يكون عنده جنابة لا يحضر سكرات الموت لان ملائكة الموت تتأذى من حضورهم. وحد الله قل لا اله الا الله. وبعدين يخرج من عند الميت من كان يكرهه الميت في حياته. يعني ما تدخلش عليه واحد من اعدائه اللي كانوا شامتين فيه في الدنيا لان الميت تأذى من وجوده معه. شوف مراعاة شعور الميت، يجب مراعاة هذه الشعور. وبعدين من حضر ساعة الوفاة لا يدعو الا بخير ولا يتكلم الا بخير. ليه؟ ليه؟ شوف النبي بيقول ايه بقى؟ بيقول اذا حضرتم الميت فلا تقولوا الا خيرا فان الملائكة يؤمنون على كل ما تقولون. يعني لما واحد يقول اللهم ارحمنا الملائكة تقول امين، اللهم اغفر لنا الملائكة تقول امين، اللي يقول يا خرب بيتنا من بعدك يا ابا برضو الملائكة تقول امين. يعني اذكر الخير دائما، احرص على هذا، احرص على هذا. لان سيدنا بلال لما حضرته الوفاة قامت امرأته فقالت ومصيبتا، فنظر اليها بلال وقال لا تقولي ومصيبتاه بل قولي وفرحتاه. وفرحتاه غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. ولما حضرت ابا موسى الاشعري الوفاة قامت زوجته فرفعت صوتها. الراجل بعد ما افاق قليلا من سكرة الموت قال لها اني ابرأ مما برئ منه رسول الله. فقالت له وممن برئ رسول الله؟ قال لها برئ من السالقة والحالقة والشاقة. يعني ايه دول؟ برضو سمعنا الصلاة على حبيب الله. بيقول ايه تاني ابو موسى؟ بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة وبرئ من السالقة وبرئ من الشاقة. خدوا بالكم عشان تعرفوا المآسي اللي احنا واقعين فيها. شوف برئ، شوف كلمة برئ، برئ يعني النبي برئ من هؤلاء الثلاث. الحالقة التي تقطع شعرها على ميتها بعد ما يموت الراجل او بعد ما يموت ابنها او اخوها، تمسك شعرها تشد فيه وتقطع، النبي بريء منها يوم القيامة. اول ما يشوفها يقول لها ابعدي، خليك بعيد. السالقة التي ترفع صوتها على ميتها، اللي هي تقول يا جملي يا سبعي يا كذا، النبي بريء منها. ها والحياة مليانة بالنفاق، يمكن وهو حي ما ورتوش يوم طيب. ايام كان حيا كان لا يساوي شيئا، ولما ذهب الى المقبرة اصبح في فمه سكرة. احنا عندنا تمثيل كبير، اليوم العيد يروحوا يتفقوا مع العربجية بتوع الكرو عشان يروحوا القرافة. يا ست انت سايبة البيت يوم العيد ورايحة فيه؟ رايحة للمرحوم. واخدله ايه؟ السمك مشوي. طيب يعمل بيه السمك المشوي؟ طول اصله كان بيحبه. طب هو حياكله دلوقتي؟ كان بيحبه كنت بتدوايهوله؟ بدع. يسيبوا البيوت يوم العيد؟ العيد اللي ربنا عمله لصلة الارحام، يسيبوا البيوت ويروحوا الاراف. وبعدين النهاردة الترب عندنا ترب لا تذكر الانسان بالله ولا باليوم الاخر. ترب النهاردة دخلها الديكور، ناس النهاردة عاملة قدام التربة استراحة وحمام وترابيزة شطرنج عشان عبال الميت ما يتحاسب ويندف ان كل عبنا دور كش ملك. ها كش ملك وحصان وحمار وبتاع. ها وبعدين ناس النهاردة مدخلة تلفونات في المقابر، قال يعني الميت لما ينضرب على دماغه حيقول ويبعتولي 122 بوليس النجم. والله ابدا، والله ابدا. ده انت انا عايزك سمعني الصلاة على حبيب الله. ده واحد غني قبل ان يموت قال لعياله انا عارف ان انا عملي مش كويس وخايف من سؤال القبر، ابعتولي واحد يدخل معايا بس لغاية ما انسأل، انا تعبان. هو باله ان المسألة مسألة واحد يدخل بقى يقول محكمة ورفعت الجلسة وانا اترافع والمادة رقم 152 من قانون مشى حالك، اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، الا بالكنت تبلغ ما تريد وبالبلم يليق لك الحديد. لا مفيش كلام من ده هناك، الكلام ده عندنا احنا هنا بتاعت يا بلادنا يا عجيبة فيك حاجة محيراني، نزرع القمح في سنين تطلع القرع في ثواني. هنا تلحين وغناء محمد نوح، ولا محمد ولا نوح اللي وحد الله كده يقول لا اله الا الله. قال لهم خلوا واحد يدخل معاه ساعة بعد ما اندفئ. حاضر يابا. هم ماشيين مودين الجثة وبعدين بيبصوا يمين وشمال عشان يشوفوا اي واحد يدخل القبر يقعد معاه شوية. لا واحد حطاب بيلم حطب والدنيا حر وعرقان ومتضايق وعمال يشيل. خد يا معلم ابو السباع. نعم. قالوا له هتدخل مع ابونا التربة. اه هتدخل التربة. هنديك 100 جنيه. 100 جنيه ده لا ادخل معاك جهنم. هات يا جدع 100 جنيه. 100 جنيه ما هو النهاردة احنا عندنا الرشوة بتشتغل بالشفرة دلوقتي. عندنا لغة الشفرة في الرشوة. واحد يقول للي معاه ايه انا عايزك وانت جاي من البلد تجيب لي الشمس عند الغروب. الشمس عند الغروب حد فيكم يعرفه؟ انا حولها لكم عشان تبقوا مفتحين. الشمس عند الغروب يعني فطرة مشلتت بتبقى حمرة كده وشها بنفسجي. ربنا يوعدك. ادي الشمس عند الغروب. لما يكون بقى الواد من الفلاحين وعايز بقى يعني يخدمه يقول له انا عايز الشمس عند الغروب. خلاص يجيب له الشمس عند الغروب. التاني يقول له ايه انا عايز منك ديك رومي. ديك رومي يعني ورقة ب10 جنيه. فهمتنا حمرة زي عرف الديك الرومي. يوم يجيب له ال10 جنيه يقول له ما ينفعوش عايز فوقهم جوز حمام. الجوز الحمام يعني 2 جنيه. خد بالك عشان تبقى تعرف تمشي حالك. ايوه بقت شفرة الرشوة بقت شفرة النهاردة. ولذلك الراجل اللي راح مكتب الصحة عشان يطلع شهادة صحية ادوله كاس عشان يتبول فيه ويحلله البول ما تبولش. ما فيش ما نزلت. قال لك طب هرجع الكاس فاضي. فتح الحنفية وحط فيها مية من الحنفية. خدوا المية بتاع الحنفية قالوا له غير لائق المية فيها سكر. سكر؟ قال لا. الكلام ده ليا ولا لشركة المية؟ لا فيه سكر وفيه زلال. واذا ما كنتش هتمشي حالك هيبقى المية فيها ضغط دم وروماتيزم كمان. ها مشي حالك. مشي حاله بالمادة رقم 250 من قانون مشي حالك. و250 بتقبل القسمة على 10 وعلى 100 وعلى 1 وعلى 2 وعلى 5. لان كل رقم مدوب بصفر بيقبل القسمة على 5. يبقى 5 انفار ماشي، نفرين ماشي. وبعدين دفع اللي فيه النصيب طلع لائق وساق سليم وعيونه عسلية. خلاص دفع اللي فيه النصيب. فانا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. قالوا له تدخل مع ابونا ساعة. خد المية جنيه عدوله ال10 ورقات 100 جنيه. دخل خلاص ما هي 100 جنيه مستعد ان هو يروح في 60 داية ما دام فيها 100 جنيه. دخلوا بعدين الملاكين جمل السؤال. فبدل ما يسألوا الميت سألوا الحي. قالوا انت بتشتغل ايه؟ حطاب. ارتبك هيموت حطاب. قالوا له طيب الحبل اللي بتلم في الحطب من اين لك هذا؟ عملوا له اقرار زمة بقى. ما المسألة دخلت في اقرار زمة. ايه جبت الحبل منين؟ بتبيع الحطب بكام؟ بتكسب فيه قد ايه؟ قال لهم اعملوا معروف طلعوني. الله ما يزيقكم اعملوا معروف. الرجل طلع بقى مدعمم ولونه اصفر. الورثة مستنيينه بره. عملت ايه وابونا عمل ايه؟ قال له اذا كانوا حسبوني على حبل بلم بحطب يبقى هيعملوا في ابوكوا ايه؟ ده ابوكوا هنخرب بيته. ده انا ريقي نشف عشان حطب. ريقي نشف عشان شوية حطب باكل بهم مش. يبقى ابوكوا هيعمل ايه؟ اللي يحب سيدنا النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. ولذلك شوف سيدنا رسول الله كان اذا فرغ من دفن الميت جمع الناس وقال لهم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. والله ده احنا ظلمنا الموتى لان ما فيش حد بيراعي حقوقهم ابدا. بيبقى الميت لسه مدفون ورشين المية وعاملين اسمنت وسدين عليه بالخرسانة المسلحة ولسه ما نسألش السؤالين وفي البيت عمالين على طول يتخانقوا مع بعض، ده ياخد العمارة ولا ياخد المئة الف جنيه اللي في البنك، ده ياخد العمارة اللي في الظاهر ولا اللي في كلود بيه، ده ياخد الفدانين اللي في كفر الجمال ولا في بلتان، والدنيا هيصة والميت ريقه ناشف هناك، مش لاقي حد يقول اللهم اغفر له يا رب. ولذلك الدنيا دي عجيبة، الدنيا دي عجيبة. الفقير يوم ما يموت حياله يزعله، الغني يوم ما يموت حياله يفرحه، الفقير لما يموت عياله يزعلوا بيشعروا بفراغ. كان بيدخل عليهم مرة بشوية فول حراتي، مرة ببطيخة، كذا كذا، يعني اهو معاهم. الغني يوم ما يموت عياله يبقوا واقفين برا مستنيين الدكتور لما يطلع من الاوضة، وبيقولوا يا رب بقى خلص خلص بقى، ده بصبح ترواح. اذا الدكتور طلع قال لهم عظم الله اجركم، الله يبارك فيك يا بيه ويخليك لنا وما يحرمناش منك ابدا، خد يا حبيبي 10 جنيه زياد. اذا قال لهم خلاص ما تزعلوش دي كانت ازمة وفاتت، الله يخرب بيتك يا بيه، يعني ما كنا عايزين ننتهي بقى، هو حيتنه كده يعمل فينا مقالب، عايزين نخلص عشان كل واحد ياخد حاله. شوف الدنيا. ولذلك يوم يموت ابن ادم يصاب بمصيبتين، المصيبة الاولى انه يترك ما له كله، والمصيبة الثانية انه يسأل عن ماله كله. شوف قد ايه، شوف قد ايه. الميت يبقى ميت ما فيش حد ابدا يذكره بالرحمة، وبعدين البدع اللي احنا ماشيين فيها النهاردة بعد ما تسمعنا الصلاة على حبيب الله، البدع اللي احنا ماشيين فيها خدوا بالكم منه. اول ما يموت الميت اول حاجة تعمل التكفين والتجهيز والصلاة والدفن، تاني شيء يعمل زكاة ماله. شوف كان مؤخر الزكاة كم سنة ندفعها باثر رجعي، ما كانش بيزكي عن ماله بعد ما يموت، بعد ما نجهزه ونكفنه ونصلي عليه وندفنه نطلع زكاة ماله. تالت حاجة ديونه، نشوف عليه دي اللي مين ومين ونطلع الدين. بعد كده بعد الزكاة يبقى الدين، الدين ليه؟ لان النبي قال دين النفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. شوف النفس الروح تتني معلقة بالدين لغاية الدين ما يقضى، اذا ما قضيش الدين تظل النفس معلقة تعبانة، لابد يقضى عنه دينه. وبعد ذلك تنفذ وصاياه، وبعد الوصايا يقسم الميراث. شوف الميراث رقم كام، يبقى الاول الغسل والتكفين والصلاة والدفن، ده اول حاجة، تاني حاجة الزكاة، تالت حاجة الديون، رابع حاجة الوصايا، خمس حاجة الميراث. امال العمال اللي احنا بنعملها لا بنسأل عن دين ولا بنسأل عن زكاة، احنا بنسأل مين اللي حيجي يقرأ من مشاهير القراء، ولابد يكون اللي يقرأ يكون مكتوب على الكارت بتاعه مقرئ الاذاعة والتلفزيون والبوتاجاز. شوف الشهرة بتاعت الناس، شوف الدنيا. هل الميت بيستفيد من هذه الاعمال ولا بيستفيد منها حاجة؟ ابدا. الرجل بيجي يقرا له ربعين ب250 جنيه وفي تسعيره جديده النهارده 400 جنيه، وبعدين المعزيين اللي جايين يعزوا لا جايين يعزوا ولا يتعظوا المساله، اول ما بيقعد بيرملوا سجاره في حجره وبعد كده فنجان قهوه. طب مين اللي هيلاقي قهوه احسن من كده؟ قاعده كويسه هي مريحه بنشرب قهوه وسجاير، والراجل بيقول لنا خذوه فغلوه، نقول اللهم زيدك يا الشيخ، هيزيدوا ايه اكتر من 70 زراعا فاسلكوه، هيزيدوا اكتر من 70 ايه؟ حد بيتعظ؟ مفيش. وبعدين نيجي نحاسب اخر الليله على 500 جنيه، ويمكن مال اليتامى ومال القصر الذين مالهم حرام واكل مالهم حرام وهم اولى الناس الى قرش واحد، يجي الشيخ ياخد ال 250 جنيه ويركب العربية ويتنه ماشي عشان يحطهم في البنك، عربية شوفر ليه وياخد الفلوس عشان يحطهم في البنك، ويرى اكتر من كده يقول لهم لا، ويطلع من ظهر الخيمة لانه هو ارى ربع من سورة مريم وربع من سورة ماطا ومالوش دعوة بعد كده بشيء. وبعدين الخميس حرام، خميس على الميت حرام، والميت اذا ما كانش يوصي قبل وفاته عن ان كل حاجة زي دي هو بريء منها حيحاسب عليها امام الله. الاربعين حرام، الاربعين بتاع الميت حرام، وبقولها بعلى صوتي ان دي بدعة سيئة. تسأل انتوا بتعملوا اربعين ليه للميت؟ يقول لك اصل اليوم الاربعين الميت الدود بيبدأ ياكل مناخيره. طب بتحتفلوا باكل المناخير؟ يعني ايه يعني؟ اشمعنى مناخيره اللي بتحتفلوا بيه؟ مش عرفكم، مش عرفكم، دي عادة من عادات القدماء المصريين، عادة جاهلية. القدماء المصريين كانوا بعد ما يدفنوا الميت يحطوا جنبه الاكل والفاكهة ويقولوا انه هيتحاسب 40 يوم، وبعد كده يرجع بعد 40 يلاقي الاكل بتاعه جاهز. ولذلك بنوا الاهرام وحطوا في الاهرام خوف وخفرع ومنقرع وحطوا جنبهم الاكل والتوابيت. الاسلام ما فيهوش حاجة عن كده. امال الاسلام فيه ايه؟ اسمع بقى كلام النبي، مش كلامي انا ولا كلام اي حد، ده كلام المعصوم محمد. بيقوله المعصوم محمد، بيقول لا عزاء بعد 3 ايام. بعد 3 ايام اللي ما عزاش ليس له ان يجدد الاحزان على اهل الميت. فيش عزاء بعد 3 ايام، والاولى ان يكون العزاء على المقبرة. الناس اللي تشيع الجنازة يعزوا تنوم روحين، اللي فاتوا العزاء يبقى يعز الميت في بيته وهو على الباب، عظم الله اجرك، السلام عليكم ورحمة الله. انما ما نفتحهاش قهوة، قهوة سادة وبعدين سجاير كوتاريلي، سجاير ماتوسيان، واحد داير بعلبة كبيرة كده 500 سجارة، يرمي كل واحد سجارة في حجره ويقول له شد حيلك، يقول له حال الدنيا كل ده هو تهريج. وبعد كده المقرئ يقعد بقى يقرا ورش ويقرا نافع ويقرا قالون، ويقول وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. يوم واحد ينط من اللي قاعدين يكونوا واخداه تعسيلة يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. هو له عارف، هو له عارف زمر بتاع النار ولا زمر بتاع الجنة. الحكاية هيصة وباس، الحكاية هيصة وباس. ايه اللي استفادوا الميت من هذا؟ يلام على ذلك امام الله يوم القيامة. ولذلك انا بنصحكم قبل ما الواحد يموت يكتب وصيته على ورقة بيضة، يقول اشهد الله انني بريء من كل فعل يخالف هدي رسول الله. الكلمتين دول تكتبهم من النهاردة، الموت مش عيب، وما تخافش من الموت. علي امين مات، يعني ما تخافش من الموت. ها الدنيا هتموت كلها، يعني ما فيش حد هيخلد فيها ابدا، الكل مروح، الكل مروح، الكل مروح. فاكتب